ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ متنا عقديا جديدا، وهو منظومة ابن أبي داود الحقيقية، والمنظومة الحقيقة لها شأن كبير يعني عند أهل العلم. ويعني الذهب على سبيل المثال يقول: هذه القصيدة متواترة عن ناظمها، رواها الأجري وصنف لها شرحا، وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة، وممن شرحها ابن البناء، وقال: وشروحاتهم لا أعلم لها وجودا، ومن شرحها أيضا الإمام السفاريني، وشرحه لها مطبوع في مجلدين بعنوان: لوائح الأنوار السنية ولوائح الأفكار السنية، شرح قصيدة ابن أبي داود الحقيقية في عقيدة أهل الآثار السلفية، في عقيدة أهل الآثار السلفية. وابن أبي داود هو الإمام العلامة الحافظ الشيخ بغداد عبد الله بن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث أبو بكر السجستاني، ولد سنة 30 و200 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله رحلات في طلب العلم، وله شيوخ كثر، ويعني لا شك أنه روى طبعا عن أبيه وأحمد بن صالح ومحمد بن بشار وعمر بن عثمان الحمصي وإسحاق الكوسج وعمر بن علي الفلاس ومحمد بن يحيى الذهلي، وله تلاميذ كذلك كثر، منهم ابن حبان ومنهم الدارقطني أبو الحسن ومنهم أبو حفص بن شاهين وغيرهم كثير، وله مكانة علمية كبيرة. على سبيل المثال يقول عنه الحافظ الخلال: كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، ومن نصب له السلطان المنبر، وقد كان في وقته بالعراق أسند منه، ولم يبلغ في الآلة والإتقان ما بلغه البغدادي. يقول الخطيب: كان فقيها عالما حافظا. ابن خلال كان يقول: كان ابن أبو بكر بن أبي داود من أكابر الحفاظ ببغداد، عالما متفقها عليه إماما. قال الذهبي: وكان من بحور العلم، حيث أن بعضهم فضله على أبي أبو داود نفسه. قال أيضا: كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين، ما هو بدون أبي، صنف التصانيف وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد. وقال أيضا: والرجل من كبار علماء المسلمين ومن أوثق الحفاظ. وعقيدته طبعا عقيدة السلف أهل الحديث كما هو معلوم، ولذلك يقول في نهايته، يعني ورد أنه قال في نهاية هذه المنظومة: هذا قولي، يعني في أبواب المعتقد، وقول أبي وقول شيوخنا وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال علي غير ذلك فقد كذب، يعني كذب علي. له مصنفات كثيرة، منها السنن والبعث والمصاحف وشريعة المقارئ والناسخ والمنسوخ، مصنفات. وتوفي سنة 16 و300 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له 3 أبناء كما يقال. وصول يعني لما توفي يعني صلى عليه قالوا زهاء 300,000 إنسان وأكثر، له عبد الأعلى ومحمد وأبو معمر عبيد الله، وقيل له 5 بنات. هذه المنظومة يمكن أن نقرأها يعني في بداية الأمر، ليست منظومة طويلة، هي في 33 بيتا، نحاول أن نجمع فيها مهمات وكليات أبواب المعتقد. يقول فيها رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وكل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء أفصح، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح، ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح ولا تك مرديا لعوبا بدينه ألا إنما المردي بالدين يمزح وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وطارة وبطاعته ينمى وفي الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح وأنا أتكلم عن في البيتين الأولين أتكلم عن الاعتصام بالكتاب والسنة ومجانبة البدع والبدع كل ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور العبادات وأمور العادات والمعاملات أوسع من ذلك بكثير وإن جاءت ضوابطها في الشريعة المشرفة يقول رحمه الله تمسك بحبل الله واتبع الهدى هذا الأصل حبل الله وكتابه وسنة نبيه وما أجمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يخالفون الكتاب والسنة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا تمسك بحبل الله كل ما أتى في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح والبدع شر كلها البدع في العبادات وما يقرب إلى الله تبارك وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك بابا من أبواب الخير إلا ودلنا عليه وما ترك بابا من أبواب الشر إلا وحذرنا منه قال ولا تك بدعيا لعلك تفلح تفلح في الدنيا وتفوز في الآخرة قال ولا تك بدعيا وعائشة رضي الله عنها فتدور مع الكتاب والسنة حيث دار وعائشة رضي الله عنها قالت ورد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وأبواب البدع لا حصر لها أبواب البدع لا حصر لها لأن كل إنسان جاء بأمر مخالف يخالف به الكتاب والسنة فلا شك أننا سنصل إلى دين غير الدين بل أديان كثيرة جدا قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ولذلك العلماء يعني تواتر عنهم هذا المعنى كما يقول الأوزاعي مثلا ندور مع الكتاب والسنة حيث دار يعني لا نخالف ذلك ولا يحدثون شيئا أبدا من قبل أنفسهم هذا هو الأصل كتاب وأبواب المعتقد لا تؤخذ إلا من هذا الكتاب سنة ما أجمع عليه صحابة خير الأمة صحابة خير البشرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى هذا أمر ولا تك بدعيا لعلك تفلح وهذا هذه نصيحة يصدر بها الكلام فيها الخير كله وينفى بها الشر كله بأن تتمسك بالوحي وأن تنفي كل ما يخالف الوحي قال ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح ولذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول ليس الاعتقاد لي يعني هذا الكلام لا أقوله أنا من قبل نفس ولا هو لمن هو أكبر مني يعني حتى من الأئمة الأربعة أحمد ولا مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة الاعتقاد لله ولرسول يعني لا بيانه لا يكون إلا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم بما أتى عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الحاجة فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وهذا كلام صريح واضح جدا حديث مسلم حديث مسلم من حديث جابر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر ذلك في خطبه ومخاطباته وكتاباته صلى الله عليه وسلم فقوله تمسك كما قال تعالى: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. تألف بين القلوب لا يكون إلا بالوحي، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها بالوحي. كذلك وبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: والذين يمسكون، يمسكون لا يمسكون، لكن ما قال يمسكون دل على شدة التمسك، فإن زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. والمعنى المخالف: الذين لا يمسكون بالكتاب فإن الله يضيع أجرهم وعملهم في تباب. تمسك بحبل الله ليخاطب أهل الإسلام جميعا واتبع الهدى. الهدى هو السنة، فالهدى عموما الهدى يكون بالتوفيق، وهذا لا يكون إلا من الله عز وجل والإلهام والدلالة والإرشاد. ولذلك الله عز وجل يقول لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت. هنا هذا الهدي هدي التوفيق، التوفيق هذا لا يكون إلا بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، فمعناه أنك تدل وترشد. فهداية القلوب ليست إلا إلى الله تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل يقول: وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم على الطريق الحق وطريق المستقيم. فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. هذا دليل على أنه بيان وإرشاد، فأخذوا الطريق الآخر. واتبع الهدى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، كما قال سبحانه وتعالى لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تكو بدعيا، ينهى عن البدعة وكلهم ينهى لعلك تفلحوا. نتيجة التمسك بالوحي كتاب السنة وما كان عليه الصحابة هو الفلاح، ونتيجة اجتناب البدع والهلاك والضلال يكون في مخالفة ذلك. ولذلك الإمام الشافعي والأئمة قاطبة يتكلمون عن علم الكلام وهذه الأهواء والبدع والقوانين التي أخرجها المتكلمون بأنها، يعني كما قال الشافعي: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح، يعني يمكن أن يفلح أبدا. ومعروف كلام الشافعي في هذا، كلام الشافعي في هذا في كل هذه التشقيقات التي يخرج بها عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو يرى أن هذه التشقيقات لا قيمة لها وأنها تؤدي به إلى الهلاك وإلى الهاوية وإلى الشتات. ولذلك كثير من أهل العلم كحمد بن عمر الرازي والشهرستاني وهؤلاء الكبار، يعني كان مؤدى كلامهم في نهاية حياتهم: أموت على ما ماتت عليه عجائز صابور. هذا يعني وما أفدنا من الكلام طيلة عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فكلام هنا وكلام هناك، وفي النهاية ليس ثمة طريق إلى الهدى في هذا. ولذلك يعني بين الله عز وجل ذلك في بداية سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هو فقط يعني قصر الهداية عليه، هدى للمتقين. صفة هؤلاء المتقين: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا التمسك وكلام السلف والصحابة. ويعني لما قيل للإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعني في مسألة، سئل في مسألة فقال يقول فيها الله تبارك وتعالى كذا، فقيل له: فما تقول أنت؟ فصاحب الرجل قال: أتراني زنديقا؟ أترى علي زمارا؟ أتراني في كنيسة؟ أقول لك قال الله فتقول ما تقول أنت؟ يعني كلام خاص، أنا لا كلام لي مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله مؤكدا على لزوم التمسك بالكتاب والسنة: ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ودين فعل أمر، دين من الديانة، دين دينا، دانا دين دينا، يعني أقم دينك على هذا، على الكتاب والسنة، وآمن وأطع وامتثل ما جاء فيهما. والسنن التي أتت عن رسول الله الكتاب والسنة، الوحي عموما، فنتيجة ذلك تنجو. قال: ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتنجح. فبحسب قوة اعتصامك بالكتاب والسنة وتمسكك بهما فإنك تنجو وتنجح. ولذلك قال الله عز وجل لآدم وحواء: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم منه هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في البقرة فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى في طه هذا حتى لا يضاف إلى غير الله تبارك وتعالى فالمعتزلة يجعلون هذا يقولون إن يضيفون الكلام الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى الخالق الأشاعرة والكلابية يقولون خلق القرآن يعني الأشاعرة يقولون غير مخلوق لكن مآل كلامهم أنه مخلوق لأنهم يقولون عبارة عن كلام الله يعني لا ينسبون الكلام لله حقيقة فهو أبطل كل هذه المقالات يكون عبارة أو حكاية عن كلام الله وليس كلام الله بل هو مخلوق من جملة سائر المخلوقات في المآل يلتقون مع الجهمية يعني الألفاظ وإن كانت خادعة وإن كانت غير دقيقة لأن مآل هذا الكلام وشرح هذا الكلام لعلمائهم وأمتهم يقولوا به لأنه كأنه يلتقي مع المعتزلة في الآخر وكلام الجهمية في النهاية فأبطل هذه المقالات وكلام الله حقيقة وصفة من صفات الله تبارك وتعالى وصفات الله عز وجل ليست كصفات البشر ليس كمثله شيء ولا كصفات وصفاته ليست كصفات المخلوقين ليس كمثله شيء والسميع البصير فله سمع يليق بجلاله وكماله ليس كسمع المخلوقين وله بصر كذلك يليق بجلاله وكماله ليس كبصر المخلوقين وهو السميع البصير ولذلك قوله مليكنا يعني لما يقول وكل غير مخلوق كلام مليكنا مليك الله تبارك وتعالى فالله مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الإنسان ملكه ملك ناقص لكن ملك الله تبارك وتعالى ملك كامل فما يملك أحد شيئا في كون الله إلا بتمليك الله تبارك وتعالى له لأن الله تبارك وتعالى في النهاية هو مالك الدنيا والآخرة والملك من معاني الربوبية لأن الربوبية لها معان منها سيد المطاع والملك قوله رحمه الله بذلك يعني هذا الذي إن القرآن كلام الله هذا دان به الأتقياء وأنت تجد الكلام كثير جدا ابن القيم يقول في هذا ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني فهؤلاء الأتقياء كلهم كلام كثير جدا لأهل العلم أعلام أهل السنة كلهم على مر التاريخ يقولون أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأفصحوا بذلك وقالوه وكرروه وأثبتوه بل وامتحنوا الناس فيه ولذلك قال ولا تقف القرآن بالوقف قائلا لا تقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق لا هو القرآن كلام الله غير مخلوق لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين ابتلي بهذا البلاء العظيم واختبر بهذه المحنة التي يعني تسيخ الجبال في بسببها ولا تثبت لها قدم وثبت هذا الإمام ثباتا وأعظم من ثبات الجبال لم يقل هذا لما قاله مخلوق أو غير مخلوق هو قال قولا أراد به أن يبين لهم أنهم مبتدعة وأن طريقتهم مخالفة لطريقة الكتاب والسنة مخالفة لطريقة الصحابة فقال له لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق القرآن كلام الله وكفى يعني صفة من صفات الله تبارك وتعالى فقال له لعبه شيء من اثنين إما مخلوق أو غير مخلوق قال هذه الكلمة مخلوق أو غير مخلوق هو بذلك يريد أن يؤصل للقاعدة التي دندن حولها كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إن هذا لفظ غير وارد لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند الصحابة وهو لفظ مجمل وهذا اللفظ المجمل لا يمكن أن يفهم معناه لأنه يلبس على الناس أمر دينهم فأراد أن يعني ينهاهم عن ذلك قال هل كلمة مخلوق أو غير مخلوق هل وردت في كتاب الله؟ قالوا لا وردت في سنة النبي؟ قالوا لا قال بها الصحابة؟ قالوا لا قال شيء لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا قال به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أقول به أنا يعني هذا كلام ما ينبغي أن يقال ولذلك لما أراد أن يدون عقيدته ونقلت عنه قال والقرآن كلام الله غير مخلوق فقيل له أنت تقول غير مخلوق يعني أنت قلت لأحمد بن أبي دؤاد في مجلس الخليفة لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق ثم قلت القرآن كلام الله غير مخلوق يعني فكيف قالوا فقلنا يعني أردنا أن نرد شبهتهم هذه فأصلنا ولذلك كثير من الكلام الذي يقال هو بيان لهذه المصطلحات الملتبسة التي أرادوا أن يلبسوا بها على الأمة أمر دينهم فالكلام صريح واضح ولذلك الإمام أحمد كان يخشى الوقف لأن لماذا يعني الإمام أحمد خشية من مسألة الوقف، أنك تقول لا مخلوق ولا غير مخلوق. قال لأنهم أرادوا أن يتوصلوا بذلك إلى التشكيك في هذه القضية العقدية المهمة، وأرادوا أن يصلوا من ذلك لأنه غير مخلوق، إلا لأنه مخلوق. فالجهم يقول كما يقول: ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. جهم بن صفوان معروف ورأس الجهمية، وقل أخذ معتقده عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذه عن النصارى، إلى غير ذلك من الأمور التي وردت عنهم أو عن اليهود. قوله أسجح يعني أسجح بشيء، يعني لانت نفسه به، يعني أسمحه، يعني سمحت نفوسهم بهذا الاعتقاد من القرآن كلام الله غير مخلوق. ولا تقل القرآن خلق قرأته، يعني كل قراءتي بالقرآن مخلوقة، لأن هذه بدعة، يعني بدعة الوقفية، وهذه بدعة أخرى، بدعة اللفظية، ويقولون لفظي بالقرآن مخلوق أو تلوته بالقرآن مخلوق. هذا صحيح، لكن لماذا نهى عنه الإمام أحمد وأراد أن يسد الذريعة على هؤلاء في هذا الباب؟ لأنهم يتوصلون من ذلك إلى بدعة الجهمية، أن يقولوا لفظي بالقرآن مخلوق. ولذلك الإمام أحمد يقول كما روي عنه: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. كلمة لفظي بالقرآن مخلوق، مخلوق يعني حركة اللسان والآخر غير مخلوق وهو كلام الله، وبطل أن يقال إن كلامه سبحانه مخلوق. فلفظ بالقرآن غير مخلوق يحتمل أيضا أمرين: أحدهما حركة اللسان، وبطل أن يقال هذا غير مخلوق، والآخر المتلو المقروء وهذا غير مخلوق. ولذلك أراد أن ينتهي، لأن هذا في النهاية أبواب المعتقد ينبغي أن تكون أبوابا صريحة واضحة فيها المجملات والكليات، بحيث لا يلتبس الأمر على عامة الناس، لأن هذه المعتقدات كانت تقل عامة الناس وتنشر في المجالس، فأراد ألا يصل يعني إلى القول أو يقول ذلك إلى قول الجهمية. ولذلك نهى عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولذلك أهل السنة يقولون: القرآن كلام الله، ألفاظه ومعانيه، ليس كلام الله اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ، واللفظ به يوضح المعنى ويبين المراد ويجلي المقصود، هكذا قالوا، ويجلي المقصود. فهذه بدعة كلها نشأت في هذا العصر الأول، أراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يسد الذريعة على أصحابه حتى لا يتوصلوا من قولهم هذا إلى أنه ماذا؟ إلى أنه مخلوق. طيب، إثبات رؤية الله، تكلم بعد المسألة. هو هنا أراد أن يتكلم في هذه الأبيات القليلة الموجزة أو 33 بيتا، أراد أن يتكلم فيها جميعا عن الكليات ومجملات معتقد أهل السنة والجماعة، وفي نفس الوقت يرد على المسائل الكبيرة التي خالف فيها المعتزلة والجهمية منهج أهل السنة والجماعة. يقول: إثبات رؤية الله تعالى، ثم قال: وطبعا عليها أدلة متواترة متتابعة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم كثيرة جدا، أدلة لا تكاد تحصى، كإثبات العلو لله تبارك وتعالى. يعني نفي العلو شيء يعني مخالف أصلا للعقل، ومخالف للفطرة، ومخالف للواقع، ومخالف للأدلة من الكتاب والسنة وكلام السلف المتتبعين وكلام الصحابة. ولذلك قالوا على العلو، الأدلة على العلو. قضية العلو من القضايا التي أصلا ما استطاع أحد أن ينكرها، لأن عليها فوق الألف دليل، يعني ألف دليل من الكتاب والسنة وكلام العلماء والإجماعات، ما سلا والفطرة وهكذا. قضية إثبات رؤية الله تبارك وتعالى قضية كذلك كبيرة، وإن شاء الله تبارك وتعالى سأبدأ بها الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.